بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 93 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. عطف على قوله وقال الطائفة من أهل الكتاب، أو على قوله ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، عطف القصة على القصة. والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهم وفي انحرافهم عن ملة إبراهيم مع ادعائهم أنهم أولى الناس به، فقد حكى في هذه الآية خيانة فريق منهم. وقد ذكر الله هنا أن في أهل الكتاب فريقين: فريقا يؤدي الأمانة تعففا عن الخيانة، وفريقا لا يؤدي الأمانة متعللين لإباحة الخيانة في دهنهم. قيل: ومن الفريق الأول عبد الله بن سلام، ومن الفريق الثاني فنحاس بن عازوراء، وكلاهما من يهود يثرب. والمقصود من الآية ذم الفريق الثاني، إذ كان من دينهم في زعمهم إباحة الخون. قال: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فلذلك كان المقصود هو قوله: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلى آخره، ولذلك طول الكلام فيه. وإنما قدم عليه قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، إنصافا لحق هذا الفريق، لأن الإنصاف مما اشتهر به الإسلام. وإذ كان في زعمهم أن دينهم يبيح لهم خيانة غيرهم، فقد صار النعي عليهم، والتعبير بهذا القول لازما لجميعهم أمينهم وخائنهم، لأن الأمين حينئذ لا مزية له إلا في أنه ترك حقا يبيح له دينه أخذه، فترفع عن ذلك كما يترفع المتغالي في المروءة عن بعض المباحات. وتقديم المسند في قوله ومن أهل الكتاب في الموضعين للتعجيب من مضمون صلة المسند إليهما، ففي الأول للتعجيب من قوة الأمانة مع إمكان الخيانة ووجود العذر له في عادة أهل دينه، وفي الثاني للتعجيب من أن يكون الخون خلقا لمتبع كتاب من كتب الله. ثم يزيد التعجيب عند قوله ذلك بأنهم قالوا، فيكسب المسند إليهما زيادة عجب حال وعدي تأمنه بالباء مع أن مثله يتعدى بعلى، كقوله هل آمنكم عليه، لتضمينه معنى تعامله بقنطار، ليشمل الأمانة بالوديعة والأمانة بالمعاملة على الاستيمان. وقيل الباء فيه بمعنى على، كقول أبي ذر أو عباس ابن مرداس: أرب يبول الثعلبان برأسه، وهو محمل بعيد، لأن الباء في البيت للظرفية، كقوله تعالى ببطن مكة. وقرأ الجمهور يؤديه إليك بكسر الهاء من يؤديه على الأصل في الضمائر، وقرأه أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإسكان هاء الضمير في يؤديه، فقال الزجاج: هذا الإسكان الذي روي عنه لائه غلط بين، لأن الهاء لا ينبغي أن تجزم، وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل، هكذا نقله ابن عطية. ومعناه أن جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعل، ولا يجوز تسكينها في الوصل كما في أكثر الآيات التي سكنوا فيها الهاء. وقيل هو إجراء للوصل مجرى الوقف، وهو قليل. قال الزجاج: وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسر، فغلط عليه من نقله. وكلام الزجاج مردود، لأنه راعى فيه المشهور من الاستعمال المقيس، واللغة أوسع من ذلك، والقراءة حجة. وقرأه هشام عن ابن عامر ويعقوب باختلاس الكسر. وحكى القرطبي عن الفراء أن مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلها، يقولون ضربته، كما يسكنون ميم أنت وقمتم، وأصله الرفع، وهذا كما قال الرجز: لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرطات حق فاضطجع. والقنطار تقدم آنفا في قوله والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والدينار اسم للمسكوك من الذهب الذي وزنه 72 حبة من الشعير المتوسط، وهو معرب دينار من الرومية. وقد جعل القنطار والدينار مثلين للكثرة والقلة، والمقصود ما يفيده الفحوى من أداء الأمانة فيما هو دون القنطار، ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار. وقوله إلا ما دمت عليه قائما، أطلق القيام هنا على الحرص والمواظبة كقوله قائما بالقسط، أي لا يفعل إلا العدل. وعدي قائما بحرف على لأن القيام مجاز على الإلحاح والترداد، فتعديته بحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة. وما من قوله إلا ما دمت عليه قائما حرف مصدري يصير الفعل بعده في تأويل مصدر، ويكثر أن يقدر معها اسم زمان ملتزم حذفه يدل عليه سياق الكلام، فحينئذ يقال ما ظرفية مصدرية، وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن الظرف، ولكنها مستفادة من موقع ما في سياق كلام يؤذن بالزمان، ويكثر ذلك في دخول ما على الفعل المتصرف من مادة دام ومرادفها. وما في هذه الآية كذلك، فالمعنى لا يؤديه إليك إلا في مدة دوام قيامك عليه، أي إلحاحك عليه. والدوام حقيقته استمرار الفعل، وهو هنا مجاز في طول المدة لتعذر المعنى الحقيقي مع وجود أداة الاستثناء، لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح بعد الموت. والاستثناء من قوله إلا ما دمت عليه قائما يجوز أن يكون استثناء مفرغا من أوقات يدل عليها موقع ما، والتقدير لا يؤديه إليك في جميع الأزمان إلا زمانا تدوم عليه فيه قائما، فيكون ما بعد إلا نصبا على الظرف، ويجوز أن يكون مفرغا من مصادر يدل عليها معنى ما المصدرية، فيكون ما بعده منصوبا على الحال لأن المصدر يقع حالا. وقدم المجرور على متعلقه في قوله عليه قائما للاهتمام بمعنى المجرور، ففي تقديمه معنى الإلحاح، أي إذا لم يكن قيامك عليه لا يرجع لك أمانتك. والإشارة في قوله ذلك بأنهم قالوا إلى الحكم المذكور، وهو إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، وإنما أشير إليه لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الشأن العجيب. والباء للسبب، أي ذلك مسبب عن أقوال اختلقوها، وعبر عن ذلك بالقول، لأن القول يصدر عن الاعتقاد، فلذا ناب منابه فأطلق على الظن في مواضع من كلام العرب. وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديم، وقد تقدم بيان معنى الأمي في سورة البقرة. وحرف في هنا للتعليل، وإذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات تعين تقدير مضاف مجرور بحرف فيه، والتقدير في معاملة الأميين. ومعنى ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إثم، فتعليق الحكم بالأميين أي ذواتهم مراد منه أعلاق أحوالهم بالغرض الذي سيق له الكلام. فالسبيل هنا طريق المؤاخذة، ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازا مشهورا على المؤاخذة، قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، وقال إنما السبيل على الذين يستأذنونك، وربما عبر عنه العرب بالطريق، قال حميد بن ثور وهل أنا إن عللت نفسي بزرحة من الصرح موجود علي طريق. وقصدهم بذلك أن يحقروا المسلمين ويتطاولوا بما أوتوه من معرفة القراءة والكتابة من قبلهم، أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة، أي الجاهلين كناية عن كونهم ليسوا من أتباع دين موسى عليه السلام. وأيا ما كان، فقد أنبأ عن هذا عن خلق عجيب فيهم، وهو استخفافهم بحقوق المخالفين لهم في الدين، واستباحة ظلمهم مع اعتقادهم أن الجاهل أو الأمي جدير بأن يدحض حقه. والظاهر أن الذي جرأهم على هذا سوء فهمهم في التوراة، فإن التوراة ذكرت أحكاما فرقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق، غير أن ذلك فيما يرجع إلى المؤاساة والمخالطة بين الأمة، فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح 15 في آخر 7 سنين تعمل إبراء يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه الأجنبي تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئة. وجاء في الإصحاح 23 منه لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام، وللأجنبي تقرض بربا، ولكن شتان بين الحقوق وبين المؤاساة، فإن تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة، والمؤاساة غير مفروضة مع غير أهل البلة الواحدة. وعن ابن الكلبي قالت اليهود: الأموال كلها كانت لنا، فما في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم. وهذان الخلقان الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من المسلمين، فاستحل بعضهم حقوق أهل الذمة وتأولوها بأنهم صاروا أهل حرب في حين لا حرب ولا ضرب. وقد كذبهم الله تعالى في هذا الزعم فقال: ويقولون على الله الكذب. قال المفسرون: إنهم ادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم، وروي عن سعيد بن جبير أنه لما نزل قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، إلى قوله: وهم يعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة، فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. وقوله: وهم يعلمون، حال أي يتعمدون الكذب، إما لأنهم علموا أن ما قاسوه على ما في كتابهم ليس بالقياس فيه بصحيح، وإما لأن التأويل الباطل بمنزلة العلم بالكذب، إذ الشبهة الضعيفة كالعهد. وبلى حرف جواب، وهو مختص بإبطال النفي، فهو هنا لإبطال قولهم: ليس علينا في الأميين سبيل. وبلى غير مختصة بجواب الاستفهام المنفي، بل يجاب بها عند قصد الإبطال، وأكثر مواقعها في جواب الاستفهام المنفي، وجيء في الجواب بحكم عام ليشمل المقصود وغيره توفيرا للمعنى وقصدا في اللفظ، فقال: من أوفى بعهده، أي لم يخن، لأن الأمانة عهد، واتقى ربه فلم يضحض حق غيره، فإن الله يحب المحسنين، أي الموصوفين بالتقوى، والمقصود نفي محبة الله عن ضد المذكور بقرينة المقام. قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن في خيانة الأمانة إبطالا للعهد وللحلف الذي بينهم وبين المسلمين وقريش. والكلام استئناف قصد منه ذكر الخلق الجامع لشتات مساوئ أهل الكتاب من اليهود، دعا إليه قوله: ودت طائفة من أهل الكتاب وما بعده. وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفرقة في سورة البقرة: وأوفوا بعهدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما له في الآخرة من خلاق ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. فعلمنا أنهم المراد بذلك هنا، وقد بينا هنالك وجه تسمية دينهم بالعهد والميثاق في مواضع، لأن موسى عاهدهم على العمل به، وبينا معاني هذه الأوصاف والأخبار. ومعنى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة غضبه عليهم، إذ قد شاع نفي الكلام في الكناية عن الغضب، وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية، ونفي النظر في الغضب. فالنظر المنفي هنا نظر خاص، وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة المعنى الحقيقي. وقوله: ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب ولا يقلعون عن آثامهم، لأن من بلغ من رقة الديانة إلى حد أن يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا فقد بلغ الغاية القصوى في الجرأة على الله، فكيف يرجى له صلاح بعد ذلك؟ ويحتمل أن يكون المعنى ولا ينميهم، أي لا يكثر حظوظهم في الخيرات. وفي مجيء هذا الوعيد عقب الصلة وهي يشترون بعهد الله الآية، إذان بأن من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق بهم، حتى ظن بعض السلف أن هذه الآية نزلت في من حلف يمينا باطلة، وكل يظن أنها نزلت في ما يعرفه من قصة يمين فاجرة. ففي البخاري عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم الآية. فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال: في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر. الحديث. وفي البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي بها ما لم يعط لا يوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وفيه عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية في قصة وجبت فيها يمين لرد دعوى، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أي من اليهود طائفة تخير للمسلمين أشياء أنها مما جاء في التوراة وليست كذلك، إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم الذميمة كقولهم ليس علينا في الأميين سبيل، وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم فيما يخالف ذلك مما ذكره القرآن، أو لإدخال الشك عليهم في بعض ما نزل به القرآن. فاللي مجمل ولكنه مبين بقوله لتحسبوه من الكتاب، وقوله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. واللي في الأصل الإراغة، أي إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذي هو ممتد إليه، فمن ذلك لي الحبل ولي العنان للفرس لإدارته إلى جهة غير صوب سيره، ومنه لي العنق ولي الرأس بمعنى التفات الشزر والإعراض، قال تعالى لووا رؤوسهم. واللي في هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع جرس كلمة أخرى، وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولهم راعنا، وفي الحديث من قولهم في السلام على النبي السام عليك أي الموت أو السلام بكسر السين عليك. وهذا اللي يشابه الإشمام والاختلاس، ومنه إمالة الألف إلى الياء، وقد تتغير الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف صفات الحروف. والظاهر أن الكتاب هو التوراة، فلعلهم كانوا إذا قرأوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين ليوهموا المسلمين معنى غير المعنى المراد، وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا. وقريب من هذا ما ذكره المبرد في الكامل أن بعض الأزارقة أعاد بيت عمر بن أبي ربيعة في مجلس ابن عباس، رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيحضر، فجعل يضحى يحزى وجعل يحضر يخسر بالسين ليشوه المعنى، لأنه غاضب من إقبال ابن عباس على سماع شعره. وفي الأحاجي والألغاز كثير من هذا كقولهم إن لله إلها فوقه، فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة الله يخالها السامع لله فيظنه كفر. أو لعلهم كانوا يقرؤون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا يقرؤون بها التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرؤون التوراة. ويحتمل أن يكون اللي هنا مجازا عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم لوي الحجة أي ألقى بها على غير وجهها، وهو تحريف الكلمة عن مواضعه بالتأويلات الباطلة والأقيسة الفاسدة والموضوعات الكاذبة، وينسبون ذلك إلى الله. وأيما كان فهذا اللي يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض، كما فعل ابن سوري في إخفاء حكم رجم الزاني في التوراة وقوله نحمم وجههم، والمخاطب يتحسبوه المسلمون دون النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو والمسلمون في ظن اليهود. وجاء بالمضارع في هذه الأفعال يلوون ويقولون للدلالة على تجدد ذلك وأنه دأبهم. وتكرير الكتاب في الآية مرتين واسم الجلالة أيضا مرتين لقصد الاهتمام بالاسمين، وذلك يجوز إلى الاهتمام بالخبر المتعلق بهما والمتعلقين به. قال المرزوقي في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحيى بن زياد لما رأيت الشيب لاح بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا، كان الواجب أن يقول قلت له مرحبا، لكنهم يكررون الأعلام وأسماء الأجناس كثيرا، والقصد بالتكرير التفخيم قلت، ومنه قول الشاعر لا أرى الموت يسبق الموت شيء قاهر الموت ذا الغني والفقير. وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والقراءة المعروفة يلوون بفتح التحتية وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى. وذكر ابن عطية أن أبا جعفر قرأه يلوون بضم ففتح، فواو مشددة مضارع لوى بوزن فعل للمبالغة، ولم أرى نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات. قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. اعتراض واستطراد. فإنه لما ذكر لي اليهود ألسنتهم بالتوراة وهو ضرب من التحريف استطرد بذكر التحريف الذي عند النصارى لمناسبة التشابه في التحريف، إذ تقول النصارى على المسيح أنه أمرهم بعبادته، فالمراد بالبشر عيسى عليه السلام والمقصود تنزيه عيسى عن أن يكون قال ذلك ردا على النصارى، فيكون رجوعا إلى الغرض الذي في قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى قوله بأن مسلمون. وفي الكشاف قيل نزلت لأن رجلا قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك، قال لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيك معرفوا الحق لأهلهم. قلت أخرجه عبد بن حميد عن الحسن، فعلى تقدير كونه حديثا مقبولا فمناسبة ذكر هذه الآية هنا أنها قصد منها الرد على جميع هذه المعتقدات. ووقع في أسباب النزول الواحدي من رواية الكلبي عن ابن عباس أن أبا رافع اليهودي والسيد من نصارى نجران قال يا محمد أتريد أن نعبدك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يعبد غير الله، ونزلت هذه الآية. وقوله ما كان لبشر نفي لاستحقاق أحد لذلك القول، واللام فيه للاستحقاق، وأصل هذا التركيب في الكلام ما كان فلان فاعلا كذا، فلما أريدت المبالغة في النفي عدل عن نفي الفعل إلى نفي المصدر الدال على الجنس، وجعل نفي الجنس عن الشخص بواسطة نفي الاستحقاق، إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذات إلا بواسطة بعض الحروف، فصار التركيب ما كان له أن يفعل، ويقال أيضا ليس له أن يفعل، ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فمعنى الآية ليس قول كونوا عبادا لي حقا لبشر أي بشر كان، وهذه اللام هي أصل لام الجحود التي في نحو وما كان الله ليعذبهم. فتراكيب لام الجحود كلها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في النفي، بحيث ينفي أن يكون وجود المسنود إليه مجعولا لأجل فعل كذا، أي فهو بريء منه بأصل الخلقة، ولذلك سميت جحودا. والمنفي في ظاهر هذه الآية إيتاء الحكم والنبوءة، ولكن قد علم أن مصب النفي هو المعطوف من قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، أي ما كان له أن يقول كونوا عبادا لي إذا آتاه الله الكتاب إلى آخره. والعباد جمع عبد كالعبيد، وقال ابن عطية الذي استقريت في لفظ العباد أنه جمع عبد لا يقصد منه التحقير، والعبيد يقصد منه، ولذلك قال تعالى يا عبادي. وسمت العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد، وقيل لأنهم تنصروا فسموهم بالعباد، بخلاف جمعه على عبيد كقولهم هم عبيد العصا. وقال حمزة بن عبد المطلب هل أنتم إلا عبيد لأبي، ومنه قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لأنه مكان تشفيق وإعلام بقلة مقدرتهم، وأنه تعالى ليس بظلام لهم مع ذلك. ولما كانت لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هنا، ولذلك آرس بها في قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فهذا النوع من النظر يسلك به سبل العجائب في ميزة فصاحة القرآن على الطريقة العربية السليمة. انتهى. وقوله من دون الله قيد قصد منه تشنيع القول بأن يكون عبادا للقائل، بأن ذلك يقتضي أنه منسلخ عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشر، لأن حقيقة العبودية لا تقبل التجزئة لمعبودين. فإن النصارى لما جعلوا عيسى ربا لهم وجعلوه ابنا لله قد لزمهم أنهم انخلعوا عن عبودية الله، فلا جدوى لقولهم نحن عبيد الله وعبيد عيسى، فلذلك جعلت مقالتهم مقتضية أن عيسى أمرهم بأن يكونوا عبادا له من دون الله. والمعنى أن لآمر بأن يكون الناس عبادا له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله، ولكن كونوا ربانيين، أي ولكن يقول كونوا ربانيين أي كونوا منسوبين للرب وهو الله تعالى، لأن النسب إلى الشيء إنما يكون لمزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه، ومعنى ذلك أن يكونوا مخلصين لله دون غيره. والرباني نسبة إلى الرب على غير قياس، كما يقال اللحياني لعظيم اللحية والشعراني لكثير الشعر. وقوله بما كنتم تعلمون الكتاب، أي لأن علمكم الكتاب من شأنه أن يصدكم عن إشراك العبادة، فإن فائدة العلم العمل. وقرأ الجمهور بما كنتم تعلمون بفتح المثنات الفوقية وسكون العين وفتح اللام مضارع عالم، وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف ضم ففتح، فلام مشددة مكسورة المضارع علم المضاعف. وتدرسون معناه تقرؤون، أي قراءة بإعادة وتكرير، لأن مادة درس في كلام العربي تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثالهم. فمنه قولهم درست الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته، فهو دارس يقال منزل دارس، والطريق الدارس العافي الذي لا يتبين، وثوب دارس خالق. وقالوا درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظه أو للتدبر. وفي الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة إلى آخره، رواه الترمذي. فعطف التدارس على القراءة، فعلم أن الدراسة أخص من القراءة، وسموا بيت قراءة اليهود مدراسا، كما في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طائفة من أصحابه حتى أتى مدراس اليهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى آخره. ومادة درس تستلزم التمكن من المفعول، فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه، ولذلك عطف في هذه الآية وبما كنتم تدرسون على بما كنتم تعلمون الكتاب. وفعله من باب نصر، ومصدره في غالب معانيه الدرس، ومصدر درس بمعنى قرأ يجيء على الأصل درسا، ومنه سمي تعليم العلم درسا، ويجيء على وزن الفعالة دراسة، وهي زينة تدل على معالجة الفعل مثل الكتابة والقراءة إلحاقا لذلك بمصادر الصناعات كالتجارة والخياطة. وفي قوله ولا يأمركم التفات من الغيبة إلى الخطاب، وقرأ الجمهور يأمركم بالرفع على ابتداء الكلام، وهذا الأصل فيما إذا أعيد حرف النفي، فإنه لما وقع بعد فعل منفي ثم انتقض نفيه بلكن احتيج إلى إعادة حرف النفي. والمعنى على هذه القراءة واضح، أي ما كان لبشر أن يقول الناس كونوا إلى آخره، ولا هو يأمرهم أن يتخذوا الملائكة أربابا. وقرأه ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف بالنصب عطفا على أن يقول، ولا زائدة لتأكيد النفي الذي في قوله ما كان لبشر، وليست معمولة لأن، لاقتضاء ذلك أن يصير المعنى لا ينبغي لبشر أوتي الكتاب أن لا يأمركم أن تتخذوا، والمقصود عكس هذا المعنى، إذ المقصود أنه لا ينبغي له أن يأمر، فلذلك اضطر في تخريج هذه القراءة إلى جعل لا زائدة لتأكيد النفي وليست النفي جديد. وقرأه الدوري عن أبي عمرو باختلاص الضمة إلى السكون. ولعل المقصود من قوله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أنهم لما بلغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة فصوروا صور النبيين مثل يحيى ومريم وعبدوهما، وصوروا صور الملائكة واقتران التصوير مع الغلو في تعظيم الصورة والتعبد عندها ضرب من الوثنية. قال ابن عرفة إن قيل نفي الأمر أعم من النهي فهل لا قيل وينهاكم؟ والجواب أن ذلك باعتبار دعواهم وتقولهم على الرسل. وأقول لعل التعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله ثم يقول للناس، لأنهم زعموا أن المسيح قال إنه ابن الله، فلما نفى أن يقول ذلك نفي ما هو مثلهم، وهو أن يأمرهم باتخاذ الملائكة أربابا، أو لأنهم لما كانوا يدعون التمسك بالدين كان سائر أحوالهم محمولة على أنهم تلقوها منه، أو لأن المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس الأمر، إذ هذا مما لا يخطر بالبال أن تلتبس به أمة متدينة، فاقتصر في الرد على الأمة على أن أنبياءهم لم يأمروهم بذلك، ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاري وبالظرف المفيد يزيد الإنكار على ارتكابهم هذه الحالة، وهي قوله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهنالك سببان لإنكار أن يكون ما هم عليه مرضيا أنبياءهم، فإنه كفر وهم لا يرضون بالكفر، فما كان من حق من يتبعونهم التلبس بالكفر بعد أن خرجوا منه. والخطاب في قوله ولا يأمركم التفات من طريقة الغيبة في قوله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالمواجه بالخطاب هم الذين زعموا أن عيسى قال لهم كونوا عبادا لي من دون الله، فمعنى أنتم مسلمون يقتضي أنهم كانوا مسلمين، والخطاب للنصارى وليس دينهم يطلق عليه أنه إسلام. فقيل أريد بالإسلام الإيمان أي غير مشركين بقرينة قوله بالكفر، وقيل الخطاب للمسلمين بناء على ظاهر قوله إذ أنتم مسلمون، لأن اليهود والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون في القرآن، فهذا الذي جرأ من قالوا إن الآية نزلت لقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسجد لك، ولا أراه لو كان صحيحا أن تكون الآية قاصدة إياه، لأنه لو أريد ذلك لقيل ثم يأمر الناس بالسجود إليه، ولما عرج على الأمر بأن يكونوا عبادا له من دون الله، ولا بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عطف وإذ أخذ الله على ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة أي ما أمركم الأنبياء بشيء مما تقولتم عليهم، وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموهم حين أخذ الله ميثاقهم ليبلغوه إليكم، فالمعطوف هو ظرف إذ وما تعلق به، ويجوز أن يتعلق إذ بقوله أقررتم مقدما عليه، ويصح أن تجعل إذ بمعنى زمان غير ظرف، والتقدير واذكر إذ أخذ الله ميثاق النبيين، فالمقصود الحكاية عن ذلك الزمان وما معه، فيكون قال أقررتم معطوفا بحذف العاطف كما هو الشأن في جمل المحاورة، وكذلك قوله قالوا أقررنا، ويصح أن تكون جملة قال أقررتم وما بعدها بيانا لجملة أخذ الله ميثاق النبيين، باعتبار ما يقتضيه فعل أخذ الله ميثاق النبيين من أن النبيين أعطوا ميثاقا لله، فقال أقررتم قالوا أقررنا إلى آخره، ويكون قوله لما آتيناكم إلى قوله ولتنصرنه هو صيغة الميثاق. وهذا الميثاق أخذه الله على جميع الأنبياء يؤذنهم فيه بأن رسولا سيجيء مصدقا لما معهم ويأمرهم بالإيمان به وبنصره، والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون هذا الميثاق محفوظا لدى سائر الأجيال بدليل قوله فمن تولى بعد ذلك إلى آخره، إذ لا يجوز على الأنبياء التولي والفسق، ولكن المقصود أممهم كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وبدليل قوله قال فاشهدوا أي على أممكم. وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من دعوة إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقد جاء في سفر التثنية قول موسى عليه السلام قال للرب أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيهم به. وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل، ولو كان المراد نبيا إسرائيليا لقال أقيم لهم نبيا منهم على ما في ترجمة التوراة من غموض، ولعل النص الأصلي أصرح من هذا المترجم. والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الأناجيل كثيرة، ففي متى قول المسيح وتقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكن الذي يصبر أن يبقى أخيرا إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. وفي إنجيل يوحنا قول المسيح وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم، ومتى جاء المعزي روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي إلى غير ذلك. وفي أخذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى هو ظاهر الآية، وبها فسر محقق المفسرين من السلف والخلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وطاووس والسدي، ومن العلماء من استبعد أن يكون أخذ العهد على الأنبياء حقيقة نظرا إلى قوله فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، توهموه متعينا لأن يكون المراد بمن تولى من النبيين المخاطبين، وستعلم أنه ليس كذلك. فتأولوا الآية بأن المراد أخذ العهد على أممهم، وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل، فمنهم من جعل إضافة الميثاق للنبيين إضافة تشبه إضافة المصدر إلى فاعله، أي أخذ الله على الأمم ميثاق أنبيائهم منهم، ومنهم من قدر حذف المضاف أي أمم النبيين أو أولاد النبيين، وإليه مال قول مجاهد والربيع، واحتجوا بقراءة أبي وابن مسعود هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيناكم من كتاب، ولم يقرأ ميثاق النبيين. وزاد مجاهد فقال: إن قراءة أبي هي القرآن، وإن لفظ النبيين غالط من الكتاب، ورده ابن عطية وغيره بإجماع الصحابة والأمة على مصحف عثمان. وقوله لما آتيناكم، قرأ الجمهور لما بفتح اللام وتخفيف الميم، فاللام موطئة للقسم، لأن أخذ الميثاق في معنى اليمين، وما موصولة مبتدأ، وآتيناكم صلته، وحذف العائد المنصوب جرى على الغالب في مثله، ومن كتاب بيان للموصول وصلته، وعطف ثم جاءكم على آتيناكم أي الذي آتيناكموه، وجاءكم بعده رسول. ولا تؤمنن اللام فيه لام جواب القسم، والجواب سد ما سد خبر المبتدأ كما هو المعروف، وضمير به عائد على المذكور، أي لتؤمنن بما آتيناكم وبالرسول، أو هو عائد على الرسول، وحذف ما يعود على ما آتيناكم لظهوره. وقرأه حمزة بكسر لام لما، فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله لتؤمنن به، أي شكرا على ما آتيتكم، وعلى أن بعثت إليكم رسولا مصدقا لما كنت عليه من الدين. ولا يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها، فأخذ الميثاق عليهم مطلقا. ثم علل جواب القسم بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق، ولا يصح من جهة المعنى تعليق لما آتيتكم بفعل القسم المحذوف، لأن الشكر علة للجواب لا لأخذ العهد. ولام لتؤمنن لام جواب القسم على الوجه الأول، وموطئة للقسم على الوجه الثاني. وقرأ نافع وأبو جعفر آتيناكم بنون العظمة، وقرأه الباقون آتيتكم بتاء المتكلم، وجملة قال أقررتم بدل اشتمال من جملة أخذ الله ميثاق النبيين. والإقرار هنا مستعمل في معنى التحقيق بالوفاء مما أخذ من الميثاق. والإصر بكسر الهمزة العهد المؤكد الموثق، واشتقاقه من الإصار بكسر الهمزة، وهو مما يعقد ويسد به. وقد تقدم الكلام على حقيقته ومجازه في قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا في سورة البقرة. وقوله فاشهدوا إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق، وكذلك قوله وأنا معكم من الشاهدين، كقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. وإن كانت شهادة على أممهم بتبليغ ذلك الميثاق فالمعنى فاشهدوا على أممكم بذلك، والله شهيد على الجميع كما شهد النبيون على الأمم. وقوله فمن تولى بعد ذلك، أي من تولى ممن شهدتم عليه وهم الأمم، ولذلك لم يقل فمن تولى بعد ذلك منكم كما قال في الآية التي خطب بها بنو إسرائيل في سورة المائدة، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ووجه الحصر في قوله فأولئك هم الفاسقون أنه للمبالغة، لأن فسقهم في هذه الحالة أشد فسق، فجعل غيره من الفسق كالعدم. قوله تعالى أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء، والاستفهام للتوبيخ والتحذير. وقرأه الجمهور تبغون بتاء الخطاب، فهو خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة الخطاب في قوله آنفا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة. وقرأه أبو عمرو وحفص ويعقوب بياء الغيبة، فهو التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب، وكله تفريع ذكر أحوال خالف أولئك الأمم كيف اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به، والاستفهام حينئذ للتعجيب. ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وإضافته إلى الله لتشريفه على غيره من الأديان أو لأن غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله. ومعنى تبغون تطلبون، يقال بغى الأمر يبغيه بغاء بضم الباء وبالمد، ويقصر البغية بضم الباء وكسرها وهاء في آخره، قيل مصدر وقيل اسم وقيل ابتغي بمعنى بغى، وهو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد وقياس مصدره البغي، لكنه لم يسمع البغي إلا في معنى الاعتداء والجور، وذلك فعله قاصر، ولعلهم أرادوا التفرقة بين الطلب وبين الاعتداء، فأماتوا المصدر القياسي لبغى بمعنى طلب وخصوه يا ببغي بمعنى اعتدى وظلم. قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ويقال تبغى بمعنى ابتغى، وجملة وله أسلم حال من اسم الجلالة، وتقدم تفسير معنى الإسلام لله عند قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله. ومعنى طوعا وكرها أن من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور الحق له، ومنهم من أسلم بالجبلة والفطرة كالملائكة. أو الإسلام كرها هو الإسلام بعد الامتناع، أي أكرهت الأدلة والآيات، أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة، أو هو الإكراه على الإسلام قبل نزول آية لا إكراه في الدين. والكره بفتح الكاف هو الإكراه، والكره بضم الكاف المكروه. ومعنى وإليه ترجعون أنه يرجعكم إليه، ففعل رجع المتعدي أسند إلى المجهول ظهور فاعله، أي يرجعكم الله بعد الموت وعند القيامة. ومناسبة ذكر هذا عقب التوبيخ والتحذير أن الرب الذي لا مفر من حكمه لا يجوز للعاقل أن يعدل عن دين أمره به، وحقه أن يسلم إليه نفسه مختارا قبل أن يسلمها اضطرارا. وقد دل قوله وإليه ترجعون على المراد من قوله وكرها، وقرأ الجمهور وإليه ترجعون بتاء الخطاب، وقرأه حفص بياء الغيبة. قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. المخاطب بفعل قل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول ذلك بمسمع من الناس مسلمهم وكافرهم، ولذلك جاء في هذه الآية قوله وما أنزل علينا، أي أنزل علي لتبليغكم، فجعل إنزاله على الرسول والأمة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل. وعدي فعل أنزل هنا بحرف على باعتبار أن الإنزال يقتضي علوا، فوصول الشيء إلى المنزل وصول استعلاء، وعدي في آية سورة البقرة بحرف إلى باعتبار أن الإنزال يتضمن الوصول وهو يتعدى بحرف إلى، والجملة اعتراض واستئناف لتلقين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كلاما جامعا لمعنى الإسلام ليدوم عليه ويعلن به للأمم، نشأ عن قوله أفغير دين الله تبغون. ومعنى لا نفرق بين أحد منهم أننا لا نعادي الأنبياء ولا يحملنا حب نبينا على كراهتهم، وهذا تعريض باليهود والنصارى، وحذف المعطوف وتقديره لا نفرق بين أحد وآخر. وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة، وهذه الآية شعار الإسلام، وقد قال الله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، وهنا انتهت المجادلة مع نصارى نجران. قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، عطف على جملة أفغير دين الله تبغون، وما بينهما اعتراض كما علمت، وهذا تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة، ورد لقولهم نحن على ملة إبراهيم فنحن ناجون على كل حال. والمعنى من يبتغي غير الإسلام بعد مجيء الإسلام، وقرأه الجميع بإظهار حرفي الغين من كلمة من يبتغي وكلمة غير. وروى السوسي عن أبي عمرو إدغام إحداهما في الأخرى وهو الإدغام الكبير. قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، استئناف ابتدائي يناسب ما سبقه من التنويه بشرف الإسلام. وكيف استفهام إنكاري والمقصود إنكار أن تحصل لهم هداية خاصة، وهي إما الهداية الناشئة عن عناية الله بالعبد ولطفه به وإسنادها إلى الله ظاهر، وإما الهداية الناشئة عن إعمال الأدلة والاستنتاج منها، وإسنادها إلى الله لأنه موجد الأسباب ومسبباتها. ويجوز أن يكون الاستفهام مستعملا في الاستبعاد، فإنهم آمنوا وعلموا ما في كتب الله ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم، إذ عبد اليهود الأصنام غير مرة، وعبد النصارى المسيح، وقد شهدوا أن محمد صادق لقيام دلائل الصدق، ثم كبروا وشككوا الناس وجاءتهم الآيات فلم يتعظوا، فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال، وإنما تسري الهداية لمن أنصف وتهيأ لإدراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم. وقيل نزلت في اليهود خاصة، وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش، ثم ندموا فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة، فنزلت، ومنهم الحارث بن سويد وأبو عامر الراهب وطعيمة بن أبيرق. وقوله وشهدوا عطف على إيمانهم، أي وشهادتهم، لأن الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق يحسن عطفه على الفعل وعطف الفعل عليه. قوله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الحكم عليهم. وتقدم معنى لعنة الله والملائكة إلى قوله أجمعين في سورة البقرة، وتقدم أيضا معنى إلا الذين تابوا وأصلحوا في سورة البقرة، ومعنى فإن الله غفور رحيم الكناية عن المغفرة لهم. قيل نزلت في الحارث بن سويد الأنصاري من بني عمرو بن عوف الذي ارتد ولحق بقريش، وقيل بنصارى الشام، ثم كتب إلى قومه ليسألهم هل من توبة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأسلم ورجع إلى المدينة. وقوله فإن الله غفور رحيم علة لكلام محذوف تقديره الله يغفر لهم لأنه غفور رحيم. قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قال قتادة وعطاء والحسن نزلت هذه الآية في اليهود، وعليه في الموصول بمعنى لام العهد، فاليهود بعد أن آمنوا بموسى كفروا بعيسى وازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أريد به اليهود والنصارى، فاليهود كما علمت والنصارى آمنوا بعيسى ثم كفروا فعبدوه وألهوه ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وتأويل لن تقبل توبتهم إما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل توبتهم كقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة، أي لا شفاعة لها فتقبل، وهذا كقول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا منار له، إذ قد علم من الأدلة أن التوبة مقبولة، ودليله الحصر المقصود به المبالغة في قوله وأولئك هم الضالون. وإما أن الله نهى نبيه عن الاغترار بما يظهرونه من الإسلام نفاقا، فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانهم، وإما الإخبار بأن الكفر قد راسخ في قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنها، فإذا أظهروا التوبة فهم كاذبون، فيكون عدم القبول بمعنى عدم الاطمئنان لهم، وأسرارهم موكولة إلى الله تعالى. وقد أسلم بعض اليهود قبل نزول الآية مثل عبد الله بن سلام فلا إشكال فيه، وأسلم بعضهم بعد نزول الآية. وقيل المراد الذين ارتدوا من المسلمين وماتوا على الكفر، فالمراد بالازدياد الاستمرار وعدم الإقلاع، والقول في معنى لن تقبل توبتهم كما تقدم. وعليه يكون قوله إن الذين كفروا وماتوا توكيدا لفظيا بالمرادف، وليبنى عليه التفريع بقوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وأيا ما كان. فتأويل الآية متعين لأن ظاهرها تعارضه الأدلة القاطعة على أن إسلام الكافر مقبول ولو تكرر منه الكفر، وأن توبة العصاة مقبولة ولو وقع نقضها على أصح الأقوال. وسيجيء مثل هذه الآية في سورة النساء، وهو قوله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. استئناف لبيان حال الكافرين الذين ماتوا على كفرهم، نشأ عن حكم فريق من الكفار تكرر منهم الكفر حتى رسخ فيهم وصار ديدانا لهم. وإن كان المراد في الآية السابقة من الذين ازدادوا كفرا الذين ماتوا على الكفر، كانت هذه الآية كالتوكيد اللفظي للأولى، وعيدت ليبنى عليها قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وأيا ما كان، فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرف بلام الاستغراق. والفاء في قوله فلن يقبل مؤذنة بمعاملة الموصول معاملة اسم الشرط، ليدل على أن الصلة هي علة عدم قبول التوبة، ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الجملة التي قبلها. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لأنهم إذا فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت توبتهم، بخلاف الذين يموتون على الكفر. فسبب عدم قبول التوبة منهم مصرح به وعليه، فجملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها في موضع خبر إن، وجملة أولئك لهم عذاب أليم مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية. ويجوز أن تكون جملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها معترضة بين اسم إن وخبرها، مقترنة بالفاء كالتي في قوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار، وتكون جملة أولئك لهم عذاب أليم خبر إن. ومعنى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لن يقبل منهم بشيء يفتدون به في الآخرة، لظهور أن ليس المراد نفي قبول الافتداء في الدنيا ضرورة أنهم وصفوا بأنهم ماتوا وهم كفار. والملء بكسر الميم ما يملأ وعاء، وملء الأرض في كلامهم كناية عن الكثرة المتعذرة، لأن الأرض لا يملأها شيء من الموجودات المقدرة، وهذا كقولهم عدد رمال الدهناء وعدد الحصى. وميز هذا المقدار بذهبا لعزة الذهب وتنافس الناس في اقتنائه وقبول حاجة من بذله. قال الحريري وقارنت نجح المساعي خطرته. وقوله ولو افتدى به جملة في موقع الحال، والواو واو الحال، أي لا يقبل منهم ولو في حال فرض الافتداء به، وحرف لو للشرط، وحذف جوابه لدلالة ما قبله عليه. ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب ولكثرته، قال كثير من النحاة إن لو وإن الشرطيتين في مثله مجردتان عن معنى الشرط لا يقصد بهما إلا المبالغة، ولقبوهما بالوصليتين، أي أنهما لمجرد الوصل والربط في مقام التأكيد. وترددوا أيضا في إعراب الجملة الواقعة هذا الموقع وفي الواو المقترنة بها، والمحققون على أنها واو الحال، وإليه مال الزمخشري وابن جني والمرزوقي. ومن النحاة من جعل الواو عاطفة على شرط محذوف هو ضد الشرط المذكور، كقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن النحاة من جعل الواو للاستئناف ذكره الرضي رادا عليه وليس حقيقا بالرد، فإن الاستئناف البياني موقعا مع هذه الواو. هذا وإن مواقع هذه الواو تؤذن بأن الشرط الذي بعدها شرط مفروض هو غاية ما يتوقع معه انتفاء الحكم الذي قبلها، فيذكره المتكلم لقصد تحقق الحكم في سائر الأحوال، كقول عمرو بن معد يكرب ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا. ولذلك جرت عادة النحاة أن يقدروا قبلها شرطا هو نقيض الشرط الذي بعدها، فيقولون في مثل قوله وإن رديت بردا إن لم ترد بردا، بل وإن رديت بردا. وكذا قول النبغة سأكعم كلبي أن يريبك نبحه ولو كنت أرعى مسحلان فحامرا. ولأجل ذلك ورد إشكال على هذه الآية، لأن ما بعد ولو فيها هو عين ما قبلها، إذ الافتداء هو عين بذل ملء الأرض ذهبا، فلا يستقيم تقدير إن لم يفتد به بل ولو افتدى به. ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآية. فقال الزجاج المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة، أي لا يفديهم شيء من العذاب. وهذا الوجه بعيد، إذ لا يقدر أن في الآخرة افتداء حتى يبالغ عليه. وقال قوم الواو زائدة، وقال في الكشاف هو محمول على المعنى، كأنه قيل فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، يريد أن كلمة ملء الأرض في قوة كلمة فدية، واختصر بعد ذلك بالضمير. قال ويجوز أن يقدر كلمة مثل قبل الضمير المجرور، أي ولو افتدى بمثله، أي ولو زاد ضعفه، كقوله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وعندي أن موقع هذا الشرط في الآية جار على استعمال غفل أهل العربية عن ذكره، وهو أن يقع الشرط استئنافا بيانيا جوابا لسؤال محقق أو مقدر يتوهمه المتكلم من المخاطب فيريد تقريره، فلا يقتضي أن شرطها هو غاية للحكم المذكور قبله، بل قد يكون كذلك، وقد يكون السؤال مجرد استغراب من الحكم فيقع بإعادة ما تضمنه الحكم تثبيتا على المتكلم على حد قولهم ادري ما تقول، فيجيب المتكلم بإعادة السؤال تقريرا له وإذانا بأنه تكلم عن بينة. نعم، إن الغالب أن يكون السؤال عن الغاية، وذلك كقول رؤبة، وهو من شواهد هذا، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. وقد يحذف السؤال ويبقى الجواب، كقول كعب بن زهير لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. وقد يذكر السؤال ولا يذكر الجواب، كقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فلو ذكر الجواب من قبل المشركين لأجابوا بتقرير ذلك. فقوله ولو افتدى به جواب سؤال متعجب من الحكم، وهو قوله فلن يقبل من أحدهم، فكأنه قال ولو افتدى به فأجيب بتقرير ذلك على حد بيت كعب، فمفاد هذا الشرط حينئذ مجرد التأكيد. ويجوز أن يكون الشرط عطفا على محذوف دل عليه افتدى، أي لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا يجعله رهينة ولو بذله فدية، لأن من عادة العربي أن المطلوب بحق قد يعطي فيه رهنا إلى أن يقع الصلح أو العفو، وكذلك في الديون، وكانوا إذا تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رهائن منهم كما قال الحارث واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء. وقع في حديث أبي رافع اليهودي أن محمد بن مسلمة قال لأبي رافع نرهنك السلاح واللامة، وجملة أولئك لهم عذاب أليم فذلكة للمراد من قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم الآيتين، وقوله وما لهم من ناصرين تكميل لنفي أحوال الغناء عنهم، وذلك لأن المأخوذ بشيء قد يعطي فدية من مال، وقد يكفله من يوثق بكفالتهم أو يشفع له من هو مسموع الكلمة، وكل من الكفيل والشفيع ناصر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وهذا نهاية المجلد الثالث من كتاب التحرير والتنوير، إلى مجلس آخر بإذن الله نلقاكم على الخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.